صلاة الجنازة وصلاة الفريضة. صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بالصلاة على الجنازة جمع من الناس لا يأثم أحد، وهؤلاء الذين صلوا يؤجرون. وصلاة الفريضة لو صلى 100 وتخلف واحد من هؤلاء 100 أو من ما زاد على 100 تخلف واحد أثم، لأنه يتعين عليه كما يتعين على إخوانه.